Chulo. Alza la mano si te gusta mi estilo. Alza la mano si tú eres latino. Alza la mano si te gusta mi estilo. Alza la mano si tú eres latino. ساعتين دلع كده بعد النور تلبس قط وشورت في زور تشوفني يابا تعمل مكسوفة وتجيب اغاني كده عالتليفون طب طمر حمائي جنات وشيرين بتعشق اي فيلم قديم يا لهوي لو كان لسعاد حسني ويا خرابي لو لعبد الحليم طب دلع دلع وطق امور دي بنت جامده قوام مظبوط ولا نرفزه يابا كده ولا خانقه دي عايزه معامله كده بهدوء وشله بنات قدام ماشيين اتنين عرب وتلاته من الصين قلبي مولع نفسي اتدلع كل اصحابها يا ناس حلوين شله بنات قدام ماشيين اتنين عرب وتلاته من الصين قلبي مولع نفسي اتدلع كل اصحابها يا ناس حلوين قمر ربني ما عرفش ده ايه انا نفسي فيها وهموت عليها وحد يقول انا هعمل ايه تقول له ما رايحة كوافير وعيد ميلاد صاحبتي بالليل ميك اب كامل وبتتعامل مع شاب مسمسم وجميل مجنونة يا بقى افلام كرتون بتموت في كوكي ولا سبستون تدخل سيما ليها القيمة وكله يا بقى على قفا الزبون Alza la mano si tú eres latino. Alza la mano si te gusta mi estilo. Alza la mano si tú eres latino. لو في الدلع ده انا والدكتور ده